عليه وسلم والتابعين والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تدل على تخصيص الحكم في السمر بعد صلاة العشاء، حيث دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء. وقد تقدم بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، فبعد بيانه رحمه الله للأدلة التي تدل على التحريم والمنع، شرع في بيان ما يدل على الرخصة والتوسعة في السمر. ولكن هذه الرخصة كما هو معلوم ليست على إطلاقها، وإنما تختص بوجود الموجب الذي يبيح للمسلم السمر، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الله عز وجل كحقه في صلاة الفجر. فنظرا لاشتمال النصوص على التخصيص، ناسب أن يعتني ببيان هذا الباب المخصص للعموم السابق. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون العام ثم يتبعونه بالخاص، ومن عادتهم أيضا أن يذكروا المطلق ثم يتبعونه بما يدل على التقييد. فنظرا لاشتمال هذه السنة على التخصيص، أردفها بعد الباب الدال على المنع من السمن عموما، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والذي ذكره في هذا الباب يدل دلالة واضحة على أنه يجوز للمسلم أن يسمر بعد العشاء، وذلك عند وجود الموجب، لأنه حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسهر بعد صلاة العشاء، ولكنه كان يسهر على مصالح المسلمين وأمورهم، وذلك هو هديه صلوات الله وسلامه عليه، فما كان ليسهر إلا لأمر يوجب السهر. وحديث عمر هذا أصله قصة طويلة رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والبيهقي في السنن. قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بعرفة، وذلك حينما كان خليفة للمسلمين، وكان واقفا في حجه بعرفة. وهذا الرجل جاء في بعض الروايات بيان لاسمه وهو قيس بن مروان، فقال: يا أمير المؤمنين، أتيت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب. قال: فلما ذكر هذه المقالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انتفخ واشتد غضبه رضي الله عنه حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، وذلك من شدة غضبه رضي الله عنه وانزعاجه لما ذكر. والسبب في ذلك أنه كان يتحفظ للكتاب والسنة، وكان يتشدد رضي الله عنه وأرضاه مخافة التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر له هذه المقالة قال رضي الله عنه لقيس: ويحك من هو؟ فقال عبد الله بن مسعود. فلما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذهب الغضب عن عمر وأصبح يسرى عنه حتى عاد إلى حالته أول، فقال: والله لا أعلم أحدا أحق بذلك منه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافهم وعدلهم، حيث كانوا يحفظون الحقوق لبعضهم، وكان ما كانوا ليغمطوا أهل الفضل فضلهم. ثم ذكر قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على قيس لكي يبرر ما يقول. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر عند أبي بكر في أمر من أمور المسلمين، قال: وسمرت معهم ذات ليلة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وفي المسجد طائفة من أصحابه رضي الله عنه يقومون الليل، فمر صلوات الله وسلامه عليه وهم يصلون، فاستمع إلى قراءتهم، فلما استمع صلوات الله وسلامه عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإذا رجل قائم يقرأ، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته حتى كدنا أن نعرفه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. والمراد بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أحقيته برواية كتاب الله عز وجل وإملائه. ثم قال عمر بن الخطاب فجعل يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. ثم قال: سل تعطه. وهذا يدل على فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ولذلك عد العلماء رحمهم الله من مناقبه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر في مصالح المسلمين، فلما سهر بعد صلاة العشاء دل على أن المنع والكراهة يستثنى منها ما كانت فيه مصلحة دينية أو دنيوية، ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضياع صلاة الفجر. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة، وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. هذا الحديث تكلم العلماء رحمهم الله على سنده، وسيذكر الإمام الترمذي رحمه الله ضعف هذا الحديث واضطرابه. وقد اشتمل هذا الحديث على أمر دلت عليه نصوص كثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأفضل في الصلاة أن يصليها المسلم في أول وقتها. وقد بين رحمه الله بهذه الترجمة أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل أول الوقت. وللصلاة وقتان: وهذان الوقتان منهما المستحب ومنهما ما هو دون المستحب. فالقدر المستحب أن يبادر المسلم بالصلاة في أول وقتها، والسبب في ذلك أن المبادرة بالصلاة في أول وقتها مسارعة للخيرات وامتثال للواجبات التي فرضها الله على المؤمنين والمؤمنات. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يسارعون في الخيرات لأنه لا يسارع في فعل ما أوجب الله عليه إلا المؤمن الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، لا سيما في الصلاة التي هي عماد الدين. فإذا بادر المسلم بأدائها في أول وقتها دل على أنه يخاف الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد بين العلماء رحمهم الله أن فعل الصلوات في أول وقتها من المحافظة عليها، وقد أثنى الله عز وجل في كتابه المبين على الذين هم على صلاتهم يحافظون. فمن المحافظة على الصلوات أن يبادر المسلم بأدائها في أول وقتها، ولكن فضيلة أول الوقت مقيدة بما وردت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صلاة الفجر الأفضل أن يوقعها في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. وأما صلاة الظهر ففيها تفصيل، فالأصل أن تصلى في أول وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها بعد الزوال. قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. فصلاة الظهر الأصل فيها أن يوقعها في أول وقتها، وذلك هو الأفضل والأكمل والأعظم أجرا للمسلم. وأما إذا كان في شدة الحر فالأفضل أن يؤخرها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. فاستنبط العلماء رحمهم الله أن صلاة الظهر فيها تفصيل، فالأفضل أن يصليها في أول وقتها لأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، إلا في شدة الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى التأخير. وأما صلاة العصر فالأفضل أن يبادر بأول الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس العصر ثم يرجع الرجل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على فضيلة أول الوقت في العصر. وأما بالنسبة للمغرب فلا إشكال في أن الأفضل فيها أول الوقت لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الصحيح أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت، وهذا يدل على المبادرة منه صلوات الله وسلامه عليه بفعلها. وأما صلاة العشاء فإنها تستثنى من هذا الأصل كما استثنيت صلاة الظهر لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الأفضل في العشاء أن تؤخر لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عدل، وإذا رآهم أبطأوا وأخر. ولقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونا العتمة. وقد بينا أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الراجح في صلاة العشاء أن الأفضل فيها أن تؤخر لما في تأخيرها من المشقة والعناء، وذلك يوجب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر الصحابة بعظم ما لهم، حيث إنهم صلوها في وقت والناس قد ناموا، وذلك أبلغ ما يكون في الابتلاء، ومن هنا كان عظم الأجر في تأخير صلاة العشاء. وفضل أول الوقت أيضا لأن المسلم لا يأمن الحوادث والبلايا ونزول المصائب به، فإذا بادر بفعل الصلاة في أول وقتها برئت ذمته، وفعلها في أول الوقت أفضل أيضا لسبب ثالث، وذلك أن الأجر في أول الوقت أعظم من الأجر في آخر الوقت، إلا ما استثنته النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في أول وقتها جعل الله لها من المثوبة والأجر أكثر مما يكون في فعلها في آخر وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ويتفرع على هذا الأصل أن الصلاة في أول الوقت أفضل، تتفرع على ذلك المسألة الفقهية، وهي أن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية، فمن دخل في صلاة الظهر ووجد الناس يصلون صلاة الظهر ولو كانوا في التشهد الأخير، فإنه إذا دخل معهم وأدرك جماعتهم الأولى فقد أدرك فضيلة أول الوقت، ولو تأخر ولو للحظات يسيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فدخوله في الجماعة الأولى آكد، وذلك لدليلين: الدليل الأول عموم قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله صلوات الله وسلامه عليه فما أدركتم يدل دلالة واضحة على أن أي شيء أدركه من الجماعة أنه يجب عليه أن يدخل، لظاهر قوله فما أدركتم فصلوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الإلزام، وقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في الجماعة، ونهى عن الشذوذ عن جماعة المسجد، ولذلك أمر من دخل وقد صلى الصلاة أن يعيدها مع الجماعة، ولا وجه له أن يقول أنتظر الجماعة الثانية، لأنه دخل وحكم الجماعة الأولى مستصحب حتى يسلم الإمام من تلك الصلاة، فحينئذ ينظر في الجماعة الثانية بعد فراغ الجماعة الأولى. وقد نص طائفة من العلماء على أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان إذا دخل والناس في جماعة المسجد أن يحدث جماعة ثانية أثناء الجماعة الأولى لما فيه من الإضرار. وقد نهى الشرع عن المضارة والشذوذ عن الجماعة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة بن اليمان وأبا ذر رضي الله عن الجميع أن يدخلوا مع الجماعة وأن لا يشذوا عنها في الصلاة مع أنهم قد صلوا أول الوقت. وأما السبب الثاني فلأن فضيلة أول الوقت في الجماعة الأولى تكتب لصاحبها كاملة، لأن الجماعة الأولى أدركت فضيلة أول الوقت، ثم يتفاوت أصحاب هذه الجماعة بحسب إدراكها، فمن أدرك هذه الجماعة في أول وقتها أدرك فضيلة أول الوقت كاملة، ومن أدرك بعض الصلاة قصط الفضل على حسب ما أدرك من الجماعة. وبناء على ذلك فإن الأفضل أن يدخل في الجماعة الأولى تحصيلا لفضيلة أول الوقت. وأما إذا قال قائل إنه قد أدرك التشهد الأخير والجماعة إنما تدرك بالركعة فأكثر، فالجواب أن هناك فرقا بين فضل الجماعة وحكم الجماعة. فأما حكم الجماعة فإنه يدرك بالركعة فأكثر، فمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة، ولذلك يصلي ركعة واحدة ويسلم، لأنه أدرك حكم الجماعة بالركعة. وأما إذا فاتت الركعة الأخيرة فقد أدرك الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفذ 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الجماعة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة، وحط عنه بها إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الفضل بالمشي إلى الجماعة، ومن هنا قالوا: من أدرك الجماعة قبل سلام الإمام فقد أدرك فضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفضل وفوات الصلاة، فقال في الحديث الصحيح: من أدرك من عمد إلى المسجد فوجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجورهم. فهذا يدل على أن الفضل بالخروج. ثم يبقى الحكم الشرعي متعلقا بإدراك الركعة فأكثر، فالمقصود أن فضيلة أول الوقت لا شك أن النصوص دالة عليها، فتتفاضل الجماعة بحسب فضيلة أول الوقت، كما تتفاضل صلاة الفذ بحسب فضيلة أول الوقت. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفآ. قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب حسن. إذا وجدت ولا وجدت؟ إذا وجدت لها كفأة. اشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل: الجملة الأولى هي موضع الشاهد من إيراد الحديث، وذلك في قوله: الصلاة إذا آنت، والمراد بقوله آنت أي حضرت، ومنه أن الطعام إذا نضج واستوى وحان وقت أكله، كما في قوله سبحانه وتعالى: إلى طعام غير ناظرين إناه. وقوله: الصلاة إذا آنت أي حضرت فأقيمت، فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم أن يؤخرها إذا كان في المسجد، وكذلك إذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب داعي الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. وقوله الصلاة إذا آنت فيه دليل على المبادرة بالصلاة أول وقتها، ولكنه أعم من ذلك، حيث يقوى يمكن أن يقال إن المراد بقوله آنت حضرت، بمعنى أنه أقيمت الصلاة، وذلك يستوي في أن تكون في أول الوقت أو آخر الوقت، ولكن الأول أظهر. وأما قوله والجنازة إذا حضرت، إذا حضرت الجنازة تطلق بمعنيين: المعنى الأول تطلق ويراد بها صاحب الجنازة وهو المحمول، أعني الميت رجلا كان أو امرأة، وتطلق الجنازة بمعنى الميت مع السرير الذي يحمل عليه، يقال حمل الجنازة أي السرير وما عليه. وكذلك وعلى هذا فالمراد بقوله الجنازة إذا حضرت، الأصل أن المسلم إذا نزل به الموت وجب على أهله أن يقوموا بتغميضه وتهيئته لتغسيله وتكفينه، وذلك من فروض الكفاية. فإذا توفي المسلم أغمضت عيناه، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغمضوا البصر، وقال: إن الروح يتبعها البصر. فإذا توفي المسلم وحضرت جنازته وجب أن يبادر بتهيئته لتغسيله وتكفينه، فيغمض ثم يوضع على بطنه ما يمنع من الانتفاخ، ثم يهيأ لتغسيله، والسنة أن يبادر بالتغسيل. فإذا غسل وكفن وقام المسلم بحقوقه وجبت المبادرة بالصلاة عليه، ولا يجوز تأخير الجنائز إلا لموجب وحاجة، سواء كانت الحاجة متعلقة بأهل الميت كحقوق تتعلق بهم من حيث القصاص، كما لو جني على الميت جناية واحتيج إلى تأخير الجنازة لكشف الجرائم، فإنه يشرع حينئذ التأخير على قدر الضرورة والحاجة. وكذلك يجوز أن يؤخر لأسباب شرعية، كما في موت المجاهيل ونحو ذلك. فإذا لم توجد الأسباب والموجبات للتأخير وجب البقاء على الأصل الذي يحتم المبادرة بالجنازة للصلاة عليها. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكخي فإن كانت الجنازة أسرعوا بالجنازة فهذا أمر، وهذا الأمر معلل، فإن كانت الجنازة خيرة قدمت لخيرها، وإن كانت شريرة فإنه شر يوضع عن الرقاب، وذلك أدعى للمبادرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن تكن سيئة فشر تضعونه عن رقابكم. وقد نص العلماء رحمهم الله على وجوب المبادرة بالجنازة، والحكمة في المبادرة بالجنائز أن الميت إذا تأخر تعفن، وإذا تعفن تضرر من حوله، وحينئذ يصعب تغسيله والقيام بحقه، ولربما كان الزمان شديد الحر، وإذا اشتد الحر تفسخ جلده من طول البقاء، وهذا يضر بجسد الميت. فالمقصود أن الإجماع منعقد على سنية المبادرة بالجنائز، وظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر يدل على الوجوب، أي وجوب المبادرة بها. وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه. والجنازة إذا حضرت إذا حملت على الميت بمعنى أن يبادر بالميت لما ذكرنا، فيتخرج منه القول بأنه لا يجوز تأخير الميت لأخذ أعضائه للغير، لأننا أمرنا أن نسرع بجنازته وأن نقوم بحقه، فالميت لا يملك نفسه حيا ونحن لا نملك التصرف فيه بيتا، فوجب أن يبادر به إعمالا لهذه النصوص. ومن هنا احتج طائفة من العلماء المعاصرين على أنه يجب المبادرة بالموتى ولا تؤخر لنزع الأعضاء، خاصة إذا كان مسلما على القول الصحيح بعدم جواز نقل أعضائه. وأما إذا كان كافرا فإنه يجوز نقل الأعضاء من الكافر إلى المسلم، وذلك بشروط معينة محددة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه والأيم، يطلق الأيم على الرجل والأنثى، يطلق على الرجل والمرأة، والمراد بالأيم الذي لا زوج له إذا كان من الرجال، ولا زوج لها إذا كانت من النساء، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا. ومن هذا العموم قوله سبحانه وتعالى في الرجال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والأيم هنا يشمل الرجل والأنثى على القول بأنه مطلق على الرجال الأحرار والنساء الأحرار. والكفء في الزواج تكون الكفاءة في الدين والنسب. أما الكفاءة في الدين فإنه لا يجوز أن تزوج المسلمة إلا من المسلم، ولذلك قال الله في كتابه المبين: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز إنكاح المسلمات للكفار أيا كانوا، سواء كانوا من أهل الملل السماوية كاليهود والنصارى، أو كانوا ممن لا ملة له كالوثنيين، أو لا ملة له سماوية كالوثنيين والدهريين ونحوهم. فلا يجوز إنكاح المسلمة إلا من مسلم، لأنها إذا زوجت من الكافر لم تؤمن الفتنة عليها، فالرجل يغلب المرأة غالبا وهو أقدر على فتنتها في دينها. وإذا زوجت المرأة المسلمة من كافر فإنه زنا وليس بنكاح، حتى ولو توفرت فيه جميع الشروط المعتبرة للنكاح الشرعي، فالشرع لا يقر نكاح المسلمة من الكافر لأنه ليس بكفء لها البتة. وأما نكاح المسلم للكافرة ففيه تفصيل، فإن كانت الكافرة كتابية حل نكاحها، وأما إذا كانت الكافرة غير كتابية فلا يجوز نكاحها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط هذه المسائل وبيانها في كتاب النكاح. والكفء من جهة النسب المراد به أن يكون مكافئا للمرأة نسبا، وهذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأعراف والأزمنة والأعصار. فإن المرأة إذا أراد أن يزوجها أهلها فإن السنة أن يلي عقدها وليها وينظر الكفء الصالح لها، لأنها إذا زوجت من غير الكفء كان في ذلك أذية لها ولجماعتها بحسم العوائد. وليس المراد من ذلك ترك الدين كما قد يفهم البعض، وإنما المراد أن الأيم إذا حضر الكفء المناسب لها في دينها وحسبها ومكانها، فلا يجوز أن يتأخر وليها ويماطل في زواجها. وقال بعض العلماء كذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا لم يكن عندها عذر شرعي إذا تقدم لها من يرضى دينه وخلقه، فإن امتنعت من نكاحه فإنها لا تأمن العقوبة من الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينهم وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم ترضى المرأة بالكفر فإنها قد كفرت نعمة الله عليها بتسخير الكفر. والغالب والمشاهد بالتجربة أن المرأة إذا امتنعت من نكاح الدين الصالح الكفر الكريم أنها لا تعوض خيرا، نسأل الله السلامة والعافية، لا بد وأن تبتلى في نكاحها. وهكذا الرجل، فإن الرجل ينبغي، وهكذا الولي، فإنه إذا كان قائما عليها وجاءه الكفر فأعرض عن الكفر بدون وجود الموجب الشرعي فإن الله يبتليه بمن ليس بكفر فيعذبه ويعذب موليته، ولا يحمد عواقب نكاحه وتزويجه، لأن سنة الله في من كفر نعمته أن يلبسه لباس البلاء وأن يذيقه البأساء والعناء. فالغالب أن المرأة إذا حضر كفؤها وأعرض عنه، خاصة إذا كان دينا صالحا، ألا تأمن ولا يأمن أولياؤها من الضرر. وفي هذا الحديث دليل على مسألة فقهية، وهي أن المرأة يزوجها أولياؤها، وأن النساء لا يلين عقد النكاح، وهو مذهب جمهور العلماء. فذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب وجود الولي، وهو شرط في صحة عقد النكاح، ولا ينعقد النكاح بدون ولي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ووجه الدلالة من هذا الحديث على اشتراع على وجود الولي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عليا وفي حكمه أولياء النساء، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الولي إذا حضر الكفء الصالح لزوج لابنته أو قريبته وموليته فامتنع من إنكاحها وتزويجها أنه ظالم، إذا لم يكن هناك سبب شرعي، ولو تعذر بالعادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها لا تغني شيئا، وحينئذ يحق للمرأة أن ترفع أمرها إلى السلطان والقضاء. فإذا لم يزوجها على هذا الوجه كان لها حق المطالبة بحقها، خاصة إذا خافت أن يتأخر نكاحها حتى لا تجد من يتزوجها. ونص العلماء رحمهم الله على أن مماطلة الولي وامتناعه من تزويج موليته مع وجود الكفر يعتبر من عضل النساء، وقد نهى الله عز وجل عن العضل وحرمه في كتابه المبين. ولذلك قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فحذر الله عز وجل من عظم النساء وبين حرمته بصيغة النهي الموجبة للتحريم. فإذا حضر للأيام الكفؤ الكريم وجب على وليها أن يبادر بنكاحها وتزويجها. وظاهر هذا الحديث أنه يجب عليه أن يبادر. والسؤال: إذا امتنع الولي من تزويجها ظالما لها وعاضنا ولم يستجب لندبه صلوات الله وسلامه عليه ودعوته بالمبادرة، فهل يجوز للولي الأبعد أن يتدخل مع حضور ظلم الأقرب؟ قال بعض العلماء: إذا ظلم الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى أقرب أوليائها من بعده. فإذا ظلم عمها الشقيق ولم يحسن القيام عليها في زواجها ونكاحها، حق لعمها لأبيها أن يطالب بالولاية. وكذلك بالنسبة للأخ الشقيق والأخ لأب. وقال بعض العلماء: تنتقل الولاية إلى السلطان والقاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قالوا: فإذا أخر الأيم عن نكاحها من الكفر تنتقل الولاية إلى السلطان لظاهر قوله: فالسلطان ولي من لا ولي له. وقد أجاب الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي من لا ولي له. وهذه لها أولياء غير هذا الولي. وهذا هو الصحيح، أن الولاية تنتقل إلى الأقرب فالأقرب، ولكن الأفضل أن يكون ذلك عن طريق القضاء دفعا للشحناء والضرر المترتب على تزويج الأقرب الأبعد مع حضور من هو أقرب منه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. قال الإمام الترمذي: حديث أم ثروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، والطرب عنه في هذا الحديث، وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: جاءت رواية وما فاتكم فأتموا، ورواية وما فاتكم فقضوا، فهل الإتمام هنا بمعنى القضاء أم بينهما فرق؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالمأموم إذا أدرك آخر صلاة الإمام أو جزءا من صلاة الإمام، فهل يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى أو الأخيرة؟ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا، يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأولى. وظاهر قوله: وما فاتكم فقضوا، يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأخيرة. ومن هنا يختلف حكم القضاء بالنسبة للمأموم. فعن القول بأن صلاته مع الإمام هي الأولى، فإنه يبني على صلاته، فإذا أدرك ركعة من المغرب فعلى هذا القول يقوم فيأتي بركعة جهرية، وهي الركعة الثانية بالنسبة له، ثم يتشهد، ثم يأتي بركعة ويسلم. وأما على القول بأنه يقضي، فإنه إذا أدرك الأخيرة من صلاة المغرب